بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كان تاريخ 10 مويز ربيع الثاني موكا 1442 katika darasa ya al-manzumatul lamiyya li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala bi sharh al-allama Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Tuendelea na kusoma sharh ya ubeti wa tatu, hubbu sahabati kullihim li madhhabu wa mawaddatu alqurba biha atawassalu. Fikia qawli sharh rahimahullah qala wa min aladillati التي جاءت صريحة في وجوب محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتك دليلي زلي زكوجة وازي كتك كوهليزة أواجيب وكوهبين مصحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم وبيان ما لهم من الفضل نكبينيشا فضل كبوة وليونايم صحابة وتجريم من تنقصهم أو تنقص واحدا منهم ذكرا كان أو أنثى نكمتيا مكساني يلي أنا يواتيا وبنغوفنا دساري sahaba awe ni mmoja au ni wengi katika masahaba, awe ni mke awe ni mume, au awe ni mume awe ni mke, atiwa makosani anayemtia dosari sahaba yoyote. Katika dalili za hayo qaulullah ta'ala للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الله سبحانه وتعالى katika سياق ya hizi aya azungumzia kuhusu ngawira fai. Kuna ghanima na fei. Ghanima ni ile ambayo hupatikana baada ya vita, kupigana Waislamu dhidi ya kufaru, kile kinachopatikana baada ya kumaliza vita na kuwashinda makafiri huitwa ghanima, katika farasi, wengine waliwacha mbuzi zao, ngamia, waliwacha silaha zao, zaitwa ghanima. Na fei ni ile ambayo hakuna vita vilivyopita, bali wakaipata kwa usahali kabisa, bila nini, bila ya vita, pengine wakimbia wawacha zile mali zao waka. Sasa hii ina mgao wake. Ghanima Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul anfal ametaja wa'lamu أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول إلى آخر الآية إليك يكم جواك نفي الله سبحانه وتعالى أكيوكم جواك كاندو كتك سورة الحشر كيشا كتاجا ونوفاك بيوى الناني أسمى للفقراء وبيوى كتك انقوي رهيزو mafakiri, almuhajirin, wahajiri waliofanya hijra, hapa kusudiwa masahaba waliofanya hijra kwenda Madina. Lilfuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, wapewe mafakiri wahajiri waliotolewa majumbani mwao na mali zao, wakawacha majumba yao na mali yao. Yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu, wamefanya hivyo kwa ajili ya kutafuta fadla kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni kwa shahada ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala, Allamu al-ghuyub subhanahu wa ta'ala, ambaye ni alimun bidhati sudur, ajua vilivyomo katika vifua vya watu, ashuhudia kuwa hawa masahaba hijra walioifanya wameifanya, yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana, ila shuhudia Allah subhanahu wa ta'ala. Wayansuruna Allah wa rasula, na wanamnusuru Allah na mtume wake. Kisha akashuhudia shahada kubwa sana na tazkia kubwa sana, ulaika humu sadiqun, hao ndio wa kweli. Hii ni tazkia kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa hawa muhajirun ni wa kweli, ni wa kweli katika yale waliokuwa wakiyafanya. Walladhina tabawwa ad-dar, na pia wapewe katika ngawira hizo. Nani hao? Na wale walio na maskani zao. Walladhina tabawwa ad-dar wal iman min qablihim kadhalika, na imani yao kabla yao. Kuna wako katika ansar ambao walimfuata Mtume sallam kabla ya baadhi ya muhajirin. Kuna muhajirin wale wa mwanzo na kuna muhajirin wale wako ambao katika ansar walioamini kabla yao. Ansar walimfuata Mtume sallam pia mapema, wakawa kwa Madina, na wao ndio waliompokelea Mtume sallam wapi? Madina. والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ونوابندا وليهميا كواو نكفني هجرة كل كواو ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا نكتك صفزاو نزوري هوا ولا هوانا تشويو كتك نيوزاو نذفوا فياو كوا وليوبيو مهاجرين هوانا تشويو wala hawaoni dhiki kwa hilo. Wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, bali wamefikia hali wanawapendelea muhajirin kuliko nafsi zao, pamoja na kuwa wao wenyewe ni wahitaji wahitaji, lakini wakawatanguliza wale. Waman yuqa shuha nafsihi, na mwenye kuepushwa choyo ya nafsi yake, ule uchoyo wa nafsi yako Allah akikuepusha akakuondolea ubakhili katika moyo wako, faulaika humul muflihun, basi hao ndio wenye kufanikiwa. Hili kundi la pili katika wale wanaopewa nini? Fai ansar. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akasema, walladhina ja'u min ba'dihim, na waliokuja baada yao, baada ya nani? Masahaba. Yaqulun, wao wanasema, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, ewe mola wetu mlezi, rabbana tughfurie, na utusamehe sisi na ndugu zetu waliotutangulia katika iman. Nani waliotangulia? Masahaba, wao ndio waliotangulia katika iman. ولا تجعل في قلوبنا غلا ولو سجعليه, ndani ya nyoyo zetu undani ikawa tuna chuki na hasad dhidi ya nani? Ya masahaba, kwa wale walioamini. Rabbana innaka raufur rahim, ewe mola wetu mlezi, hakika wewe ni mpole tena mwenye kurehemu. Qala Sheikh Zaid رحمه الله فقد جاءت هذه الآيات في مدح المهاجرين والأنصار إذ آية زمكوجة كوصف مهاجرين وأنصار وبيان نصرتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم نكبينيش نصر ياو كم نصور الله سبحانه وتعالى نمت مواك صلى الله عليه وسلم مما يدل دلالة صريحة على وجوب محبتهم نين دليل يوازي صريحة يويا واجب وكوا فيندا مصحابا وعدم تنقصهم نكتواتي دساري كتواتي دساري وصحابة أمتوم صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدرهم وفضلهم نواجب وكجوا شوشاو كتكهي ديني نفضلها نسكوزوتي هكونا ونوجوا فضل اسبقوا وتوفضل أما يكيو أمتو هانا فذيلة هاوزي كتنبوا فضلها منزاكي hata akamfanyia nini. Kuna baadhi ya watu hawajui fadhila ya mtu anomfanyia. Angalia mfano, waweza kumuona mtoto alelewa na babake na mamake kwa taabu, pengine labda kuna vitu wamejinyima kwa ajili yake, wakaja naye mpaka akawa mtu mzima akawadharau wazazi wake. Huyo jua fadhila? Kwa sababu si mtu wa fadhila, hawezi kujua fadhila, hawezi kuitambua fadhila kwa sababu si mtu wa fadhila. Angelikuwa ni mtu wa fadhila, angetambua fadhila ya wazazi wake. Na katika hii dini, wale wanaojua fadhila wawaheshimu nani? Masahaba. Kwa sababu watambua kuwa masahaba ndio walioinukuu dini kutoka kwa Mtume SAW na kuifikisha kwa huu umma. Pakikatika pale kwa masahaba, itakuwa kuna Uislamu tena? Umeupata vipi wewe Uislamu ikiwa kupitia kwa masahaba? Na masahaba ndio walipokea Uislamu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haiwezekani. Kwa hivyo fadhila yao ni kubwa, na ndio maana utaja mara nyingi kuwa hakuna anayeweza kufikia daraja ya masahaba. Na katika sababu ni kuwa kila kinachofanywa na huu umma katika kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, ajiri pia rejea kwa nani? Kwa masahaba. Sasa wao wana ajiri yao na ajiri ya wale waliowalingania. Sasa wewe hisabu, kuna Waislamu wangapi ambao watabikisha Uislamu kila wakiufuata ule Uislamu na mafunzo waliobeba masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao pia wapata nini? Ajiri. Utawafikia lini hapo? Sababu wewe unachokifanya pia ile thawabu yaja kwako na kwa nani? Na kwa masahaba. Sababu wao ndio walifundisha baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa kila ajali zikisonga mbele, na wao ajiri yao yazidi kuwa kubwa. Ndiyo maana hakuna anayeweza kuwafikia. Hakuna, hata ukafanya amali gani huwezi kufika. Sababu hiyo amali yenyewe unaoifanya wewe ni hao hao masahaba ambao waliopokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wakakufikishia. Kwa bado yarudi kwa amali unaoifanya, ajiri yake yarudi kwa nani? Kwa masahaba. Sababu wao ndio wamekuwa sababu ya kufikisha hiyo ilmu kwa umma. Qala Ibn Kathir fi tafsirihi li hadhihi al-ayat. الإمام ابن كثير كتك فسيري آية سيما يقول تعالى مبينا حال الفقراء المستحقين لمال الفيء. الله سبحانه وتعالى أسيما أكبينيش حالي يا مفقير ونستحقي مالي يفيء لنقبيرا أنهم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه. وهمتolewa katika majumba yao na mali yao kile wanachokitaka ni fadhila za Allah na radhi zake. Ay kharaju min diyarihim wa khalafu qaumahum ibtigaa mardati Allah wa ridwanihi. Wametoka na kuacha majumba yao na wakawakhalifu jamaa zao. Mtu waweza kuwa mikhalifiana na ndugu yake, mwingine mikhalifiana na baba yake, mwingine mikhalifiana na watoto wake, ama mtoto na baba, ahakadha. Kwa nini? Ibtigaa mardati Allah wa ridwani, wanachokitaka ni radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمْنُصُورُ اللَّهَ نَمْتُمِوَا أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ أي هؤلاء الذين صدقوا يعني صدقوا قولهم بفعلهم ومصدقش قولياه وفتندو فياري وفان sababu kusema kuwa nimeamini ni kitu kingine na kutekeleza ni kitu kingine. Hebu fikirieni kwa mfano ingelikuwa ile hali waliokuwa nao masahaba tunao sisi leo. Shauri kufikirie. Je, uko tayari wewe kuacha majumba yako, kuacha mali yako, kwenda mahali huna kitu, wao maskini. Pengine ulikuwa uko utokako na nini? Una uwezo mkubwa sana. Kumbuka hao wamewacha majumba yao na mali yao. Yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwan. Wawache kila kitu waende kwa ajili ya Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Nani ambaye sasa wallahi tuishi katika asri mtu atoka katika nchi ambayo ina Uislamu aenda katika nchi ya kafiri, kwa nini kukutafuta maisha? Kwani wangapi ambao wamesafiri wakaenda kwenye nchi za kikafiri ambazo ni hatari kwa Muislamu kwenda kuishi, lakini akaenda yuradhi ajifanye refugee, adanganye pengine abakie. Na kuna wengine wafanye jambo ovu kuliko hilo, hivi sasa wafanya kwenye hizo camp za marefugee, eti waenda watu wawili Waislamu na haya nawaambia kitu waqi'i, kisha wasema wao ni mahanithi, wako tayari kuitwa mahanithi. Naelewa. Lakini familia zao hazikuwakubalia hilo jambo, kwa hivyo wako hatarini katika maisha yao. Na wale jamaa kule mahanithi wapenda mahanithi kama wao, kwa hivyo eti wawaokoa kutokana na hatari ya familia zao wakubaliwa, wasema wataka kuoana mume kwa mume, kisha wapewa anendeni. Wakifika kule haraka haraka wapewa nini? Wapewa uraia katika nchi ya kikafiri. Huyu atafanya hijra huyu? Wacha masahabu itu masahabu. Wacha. Achana na masahabu. Ikiwa umma kumefikia watu wafanya mambo kama haya, hawa si mahanithi ujue, hawa hili si mahanithi kabisa, hata hawamo katika hiyo. Kila mtu pengine ana mke wake na ana familia zake, lakini wafanya hivi ili mradi afanye nini? Aondoke katika nchi aliyoko, aende katika zile nchi anazoona kuwa akifika atakuwa amefika peponi. Wako wanaofanya hivi. Sasa utamwambia vipi huyu mtu kuwa sasa hivi kuna hijra, wajua watu watoka huku kwenda huku? Sasa mfano ni ingelikuwa ni sasa, tusiende mbali, kwani hijra hakuna sasa hivi? Mtume sallallahu alaihi wasallam la tanqati'u al-hijra hatta tanqati'u at-tauba. Kwa hivyo hijra iko, si ndio? Watoke kwenye nchi za kafiri waende kwenye nchi ambazo zina Uislamu, wako wapi? Wangapi wafanyie? Wachache sana. Kwa hao masahaba wana fadhila kubwa kuwa wamewacha majumba yao, wamewacha jamaa zao, wamewacha mali zao. Lengo yansuruna Allah wa rasula. Allah akasema ulaika humus sadiqun. Kwa hiyo wakasadikisha kauli zao kwa nini? Kwa vitendo vyao. Wa haulai hum sadatul muhajirin. Na hawa ndio mabwana katika muhajirin wanaokusudiwa hapa. Thumma qala ta'ala madihan lil ansar wa mubayyinan fadlahum wa sharafahum wa karamahum. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha au akazungumzia kuwasifu ansar na kubainisha fadla zao na utukufu wao. وعدم حسدهم وإيثارهم غيرهم مع الحاجة نكتكو ونحسد نكو وتنغليز وينجينيو جيو ينفسزاو يعني مهاجرين جيو ينفسزاو قاموجة نكو ووني وهتاج. فقال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وولكا نجي ومدينة قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم نوكاميني قبل يوينجي كتك مهاجرين. قال عمر عمر الخطاب رضي الله عنه كتك وصي واكي قبل أكوفة سيما أوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم نموسي خليفة بعديان جو يوالي مهاجرين ومانزو أجو حكزاو ويحفظ لهم كرامتهم نأتشونج هشيما زاو هشيما زوالي ولتنقلي ومانزو وأوصيه بالأنصار خيرا ننموسي جو يا أنصاري خيري نموسي خيري أعمل ينناو بزوري الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل ولي أمباو ومشكولية مسكنزاو كل مدينة قبل يا مهاجرين نوينجي وكاميني قبل يا وينجي كتك مهاجرين أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم أكبالي كتك كوالي ويما ويما واو na awasamehe wale wanaokosea makosa yao rawahu al-bukhari ha huna aidan qawluhu ta'ala yuhibbuna man hajar ilayhim qala al-imam ibn kathir ay min karamihim wa sharafi anfusihim yuhibbuna al-muhajirin katika ukarimu wao na utukufu wa nafsi zao walikuwa wakiwapenda wale waliofanya hijra kuja kwao wa yuwasunahum bi amwalihim na walikuwa wakiwaliwaza kwa mali zao قال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا حميد عن أنس قال قال المهاجرون مهاجرون وسيما يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا احسن بذلا في كثير hatujawaona watu ambao tumeshukia kwao wanaoliwaza wenzao kwa kile kichache walichokuwa nacho kama hawa na hatujaona wabora katika kutoa wakiwa na kingi kama nani ansar laqad kafauna almu'nata wametutosheleza uzito hatukusikia uzito wote kufanya hijra kuja huko namna walivyoamiliana sisi waashirakuna fil mahna katika kila jambo walishirikiana sisi katika hali ya dhiki na katika hali ya furaha wako na sisi hatta laqad khashina an yadhhabu bil ajri kullihi mpaka tumeogopea na kuchelea isije ikawa ndio wao wamechukua ajri yote kila kitu wamechukua wao qala la turu sallama kaambia la ma athnaytum alayhim ودعوتم الله لهم ما دام متaendelea kuwasifu na kuwaombea Allah subhanahu wa ta'ala basi na nyinyi mtakuwa mna ubora maadamu mtawaombea hawa ansar ila an qala rahimahullah mpaka kafikia kusema rahimahullah ta'ala imam kathir wa qawluhu ta'ala walladhina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء هيلي نكوني لتاتو أو كيجاوانيو تاتو تاوالي أمبو واستحقي كوبيوة كتك مالي ينغبيرا الفيء وهم المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون لهم بإحسان أما كل متاتر مهاجرون أنصار نوالي ولوفواتك وبهم كما قال في آية براءة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه كما لفقودك تكيئا سورة التوبة فالتابعون لهم بإحسان هم المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة ولي ولي وفوات وويمة نوالي ولي وفوات نيايو زاو نيالي مزوري ولي وچنيوما نصف زاو نزوري وكزفواتا الداعون لهم في السر والعلانية ونووا ومبيك وسيرنا كواز ولهذا قال تعالى في هذه الآية الكريمة نوشانغاليو ها منينو يكوازي كتك قرآن نمنينو نوفيوني kisha waweza kumwona mtu akakwambia wewe ukisikia wale masalafi wale kaa mbali na wale watu wabaya sana watu wabaya na ndo wao hawa wanaozungumzwa hapa walladhina tabauhum biihsan wale wale wafuata kwa wema nani wale wafuata na kujifananisha na masahaba na kuifahamu hii dini kama walivyoifahamu masahaba lakini ahlul bid'ah ndivyo walivyo wao lile la haki waliona hawalioni lile la batili watalinusuru mimi nashangaa kitu kimoja angalia ni watu wa bid'ah kuna dua ngapi zimethubutu kutoka kwa mtume sallam katika kila jambo analohitaji muislamu ngapi zimethubutu nyingi sana sasa kwa nini mtu awache kilichothubutu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam aende kwenye kitu ambacho hakikuthubutu mpaka aulize kwa hii ni sawa ama si sawa ukishikwa na jambo fulani kuna dua imetungwa na Sheikhu tariqa fulani hiyo dua yasema ya nini na jambo hilo hilo amefundisha nani mtume sallallahu alaihi wasallam dua hiyo amekufundisha kwa nini uache ya mtume sallallahu alaihi wasallam na angalia vile walivyo makhurafia makhurafi wao watanusuru kila ambacho kikuthubutu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kile kilichothubutu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam hata habari nacho hawana hii dua ukiomba hii kabuli kabisa tunazo nyingi za mtume sallallahu alaihi wasallam kabuli kabisa mbona mziombi ukamwona mtu aomba kitu ambacho wamekitunga wao ukichunguza pale ndani mara wapata kuna kitu makosa hii makosa kwa nini kuna mtu anashaka dua ya mtume sallam imethubutu akauliza akisema hii yafaa kuomba humwoni mtu akiuliza sababu iko sawa tu lakini ndio hali ahlul bid'ah kitu cha haki wakiona ni batil na batil waiona ni haki walihadha qala ta'ala fi hadhihi al-ayat al-karima walladhina ja'u min ba'dihim yaqulun ay qa'ilin wakiwa ni wenye kusema ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا غلا أي بغضا وحسدا وسجعلي تشوكنا حسد كتكن يوزيتو للذين آمنوا ضد يوالي وليوامين وسديو منزو بما صحابة ربنا إنك رؤوف رحيم قال وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله في هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له من مال الفيء نصيب نكبورك ليوجه أليشوكتوا استنباط الإمام مالك كتك هي آية كف كوامشية رافضي أنا وتوسي مصحابة هانا چوچوتك كتك مالي انغويرة هي هانا سيمو يوتي لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان سبب هينجي كتك أي آية هي صفة الله أمي وصفنا ولا تكوكو جبادة يا مصحابة كواوا سمنين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان رافضي يسم ربنا لعنهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا نهاواتنا تبيا كلاني كل كل kila kitu wao walani tu na kutusi ndio dini yao hawana sehemu katika nini katika ngawira maneno Imam Malik hapo chini ameanukuu nasema Imam Malik mansabba ashaba rasulillah sallallahu alaihi wasallam falaysa lahu fil fai haqqun anayewatusi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam hana yeye katika ngawira haki يقول الله عز وجل كشك سمي آية للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه الآية قال هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه هوا نما صحابة ومتوم سلم وليفني هجرة نيه ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان الآية هؤلاء الأنصار نهاوني أنصار ثم قال والذين جاءوا من بعدهم قال مالك فاستثنى الله عز وجل استثناء الله كيويكا فقال يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية فالفيء لهؤلاء الثلاثة كون غيرا يهاوتوا وتاتوا يفيء غيرا بلا فيتا فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هو من هؤلاء الثلاثة أنا يواتوسي مصحاب ومتوب السلام سيكتك هاو وتاتوا ولا حق له في الفيء نوالا هانا حقي كتك غيرا هانا تشوت عنده من الإمام مالك رحمه الله قال الإمام ابن كثير وقال إسماعيل بن علي عن عبد الملك بن عمير عن مسروق عن عائشة قالت أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسببتموهم ميامرشو موومبي مغفرة مصحابة متوم سلم مكواتوسي سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول نممسكي متوموين صلى الله عليه وسلم كسيما لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها رواه البغوي وهذا الحديث إسناده ضعيف يعني هو أمه تيشا مبكى ولعن ولومش ولومانس نا إلي الثبوت كتك صحيح مسلم تشيني أبا من كوفة قد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال قالت لي عائشة يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم وميمرشهم بمغفرة وصحابهم صلى الله عليه وسلم ووكوتوس وكفن يكنيو من أفيل الوامرش إلى أن قال إمام الكثير كفكي أكسيمه وقال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا أبو ثور عن معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان قال قال قرأ عمر بن الخطاب إنما الصدقات للفقراء والمساكين حتى بلغ عليم حكيم ثم قال هذه لهؤلاء نيزهم زيكوس أقاوانيني وزاكا أقاوى زاكا نسمى هاو وناني ولتجوهابا هيني ياو مقاواو أنبو الله أميوابا كتك زاكا ثم قال ثم قرأ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى من سورة الأنفال ثم قال هذه لهؤلاء إيه زمزكو سنيني نقوير غنيمة ثم قرأ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى حتى بلغ للفقراء والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم ثم قال استوعبت هذه المسلمين عامة آية هذه زمكسانيا نكوينيا وإسلام ووتي وليوبكيا مصحابنا وليوبكيا كتكفوا إسلام وليس أحد إلا له فيها حق نهكونا يوتي كتكفوا إسلام واسفقوا أنا حقي كتكن غويره في أنا حقي يكوبيو اسفقوا إلى تكيفانين أتكي واتوسي مصحابة ولي أباتي ثم قال لئن عشت ليأتين الراعي وهو بسرو حمير نصيبه فيها لم يعرق فيها جبينه الله أكنف عمري هي فيئه نتيفكيش مبكك ومشنغ جنبوزي علي سرو حمير كله أرض يوكو نتنفكيشي نصيب ياكي na hajatokwa na jasho lolote katika bapa lake bimaana hakufanya chochote lakini atafikishiwa kwa sababu nini ni haki yake Umar sema nitamfikishia kule aliko intaha kalamuhu rahimahullahu ta'ala kisha baada ya hapo Sheikh Zaid rahimahullahu ta'ala akataja nusus katika sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya wajibu wa kuwapenda masahaba na wajibu wa kuwaombea masahaba na kosa kubwa la kuwatusi masahaba na hizo nusus inshallah ta'ala utakuja kuzisoma katika kikao kitakachofuata biidhnillah ta'ala subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk barakallahu